بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 40، وهو الباب الأخير في الكتاب 14، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. ليلة القدر، هل القدر من التقدير ولا القدر من الإيه؟ من عظم الحجم والفضل، يعني هل القدر من التقدير ولا من الفضل؟ الاثنين صح، لأن فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقدر المقادير ويعلمها الملائكة، يعلم الله الملائكة في هذه الليلة ما قدره الله في هذه العام، فالقدر من التقدير، والقدر أيضا من عظم الثواب وعظم الفضل لهذه الليلة على سائر الليالي، فالاثنين صحيحان. أما تحديد موعد ليلة القدر ووقتها ففيه خلاف كبير بين علماء المسلمين لتضارب الأدلة، لأن فيها أدلة كثيرة كل له دليل، لكن الإجماع على أنها باقية ليوم القيامة، خلافا لمن شذ وقال أنها رفعت وكانت خاصة بأيام النبي ثم رفعت، هذا قول شاذ. أما الإجماع على أنها موجودة وبقية في الأمة إلى يوم القيامة، لكن متى هي؟ الإمام النووي ذكر مثلا اختصارا في شرحه نقلا عن القاضي عياض عدة مزايا، فبينقل عن القاضي عياض، لأن القاضي عياض كان شرح صحيح مسلم قبل الإمام النووي بكتير، فالإمام النووي لما شرح صحيح مسلم شرحه وكان عنده 20 سنة، فكان يعتمد في شرحه على ما قاله القاضي عياض، فكتير في شرح صحيح الإمام النووي في شرح مسلم يعني يقول قال القاضي قال القاضي، يقصد القاضي عياض المالكي في شرحه على مسلم. فنقل عن القاضي عياض وقال اختلفوا في محلها، فقال جماعة أول مذهب هي متنقلة منتقلة، تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا، وبهذا يجمع بين الأحاديث. يبقى أول مذهب قالوا أن هي منتقلة طول السنة، مش خاصة برمضان، هي ليلة في السنة وخلاص، كونها تيجي في رمضان ده غالبا لكن مش شرط، ممكن تيجي في أي وقت وبعدين غير ثابت منتقل. يبقى أول مذهب يقول هي منتقلة، تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى. بيقول ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، قالوا دول قالوا ايه بقى؟ الامام مالك والثوري واحمد واسحاق وابي ثور قالوا ايه؟ المذهب الثاني، وانما تنتقل في العشر الاواخر من رمضان، يبقى خاصه انتقالها في العشر الاواخر بس. يبقى المذهب الاول قال تنتقل طول السنه في اي ليله وتتغير من سنه لسنه، والمذهب الثاني قال هي تنتقل في العشر الاواخر من رمضان. المذهب الثالث قالوا بل كله، هي تنتقل في اي ليله في رمضان، من أول رمضان لآخر رمضان تحتمل تيجي في أي ليلة فيه، بل كله. والمذهب الرابع قيل إنها معينة فلا تنتقل أبدا، بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها، وعلى القول بتعيينها أنها ليلة معينة لا تفارقها قيل أنها في السنة كلها، ده المذهب الخامس، وده قول سيدنا عبد الله بن مسعود وابي حنيفه وصاحبي، انها معينه وفي السنه كلها، وقيل بل في شهر رمضان كله، وهو قول ابن عمر وجماعه من الصحابه، ومعينه مش منتقله. والمذهب السابع قيل بل في العشر الوسط والاواخر، العشر الاواسط والاواخر. والمذهب الثامن قيل في العشر الاواخر. والمذهب التاسع قيل تختص باوتار العشر. والمذهب العاشر قيل باشفاعها، يعني باشفاع العشر الاواخر كما في حديث ابي سعيد. والمذهب العاشر الحادي عشر قيل في 23. والمذهب الثاني عشر او 27، وهو قول ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس رايه ان هي 27 رمضان في كل سنه وثابته لا تتغير، وده اللي عليه معظم الناس ويحتفلوا بليله القدر 27 على مذهب سيدنا عبد الله بن عباس ومن وافقه. واضح؟ رايك لسه ما خلصناش المذهب. وقيل تطلب في ليلة 17 أو 11 أو 21، قصدي 17 أو 21 أو 23، وحكي عن علي وابن مسعود. والمذهب الرابع عشر قيل ليلة 23، وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم. والمذهب الخامس عشر قيل ليلة 24، وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة. والمذهب الخامس عشر قيل ليلة 27، وهو قول جماعة من الصحابة. وقيل 17، وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضا. وقيل 19، وحكي عن ابن مسعود أيضا، وحكي عن علي أيضا. وقيل آخر ليلة من الشهر رمضان. كويس، ده كلام القاضي عياض. أقول لك بقى زيادة، ما زال زيادة عن اللي قبل. وقيل في جمعة وتر، في الجمعة الوتر في العشر الأواخر، فإن لم يكن في جمعة وتر في العشر الأواخر فتكون في الوتر في العشرين الأواخر. وقيل هي ليلة صبيحة بدر، وبدر كانت في ايه؟ في 17 رمضان، لأن ربنا قال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان على بدر، فيوم الفرقان تبقى ليلتها ليلة الفرقان، تبقى هي ليلة البدر، ليلة القدر. والراجح أن تقوم رمضان كله حتى لا تفوتك، لأن المقصد لماذا أخفاها الله وجعل هذه المذاهب كلها تختلف؟ حتى لا تتيقن في يوم معين فتنام طول رمضان ثم تقوم هذه الليلة، يبقى أخفاها الله لإرادة أن تجتهد فتقوم رمضان كله. طيب، وعلى القول انها طول السنه يبقى تقوم السنه كلها عشان تتيقن انك انت تحلف انك انت احييت ليله القدر. واقل احياء ليله القدر ان تصلي العشاء في جماعه والفجر في جماعه، يبقى صلي العشاء في جماعه والفجر في جماعه طول عمرك، تبقى انت ادركت ليالي القدر في عمرك كلها، لان من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. صح؟ يبقى أنت في الحالة دي عشان تخرج من الخلاف وتريح مخك تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، ما حييت، تمشي كده على طول، تبقى أنت ماشي مع المذهب الراجح اللي هو الأحوط اللي هو الخروج من الخلاف. واضح؟ فأوعى تنسى الحكاية دي. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 18 بعد 800 و2000، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر

وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر. يجاور يعني يعتكف في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال إني كنت أجاور هذه العشرة ثم بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخرة. يعني كان بيجاور يعني يعتكف في الأواسط، فلما ما جاتش في العشر الأواسط أكمل الاعتكاف إلى العشر الأواخرة. ثم بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخرة، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، يعني في صبيحتها يسجد في ماء وطين، يعني مطر يعني تمطر في الليل. قال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف المسجد يعني تقاطر الماء من سقف المسجد. وقف المسجد يعني تقاطر الماء من سقف المسجد لما أمطرت، لأنه كان سقف مسجد النبي بعبارة عن بوص وخوص، فكان ممكن الماء يتخلل وينزل إلى الأرض من خلاله. فواكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. يبقى صبيحة 21، عشان كده الإمام الشافعي عنده ليلة 21، خد بهذا الحديث. الإمام الشافعي رايح نفسه قال لك كده ليلة 21 والنبي سجد في صبيحتها في ماء وطين، تبقى ليلة 21 وهي أول ليلة في العشر الأواخر وتر، فتاخد بالك منها برضه. يعني انت في الاخر لما تقرا كل الاحاديث لازم تاخد بالك من كل ليله وتهتم بكل الليالي، لان ربنا يريدك ان تكون مجتهدا مواظبا على الطاعه، ولا تكون متقطعا وانتهازي فرص، لا تنتهز فرصه، يريدك محبا اليه مقبلا عليه في دوام الاقبال والاستمرار، لا يريدك انتهازي تنتهز فرصه ثم بعد ذلك تدخل جحرك وتنام، لا يريدك على هذه الصورة. فكن على ما يريدك الله من كمال الاجتهاد والهمة والاستمرار على ذلك. كان نبيك كذلك صلى الله عليه وسلم، بل هو إمام أهل الهمة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، وساق الحديث بمثله، غير أنه قال فلبثت في معتكفه وقال وجبينه ممتلئا طينا وماء. الجبين اللي هو على جانبي الجبهة، اللي في الوسط هنا اسمه الجبهة وعلى جانبيها الجبين، يبقى الإنسان له جبينان وجبهة واحدة. الجبين اللي هو على جانبي الجبهة، الجبهة اللي انت بتسجد عليه كويس، والجبين على جانبي الجبهة، والنبي كان واسع الجبين صلى الله عليه وسلم. فليثبت في معتكفه، فليثبت في معتكفه، وقال وجبينه ممتلئا طينا وماء. يبقى الجبين مكان فوق الحاجب، شوف الحاجب اهو، البياض اللي فوق الحاجب اسمه الجبين، ومكان فوق الانف يسمى الجبهه، فهمت؟ انت بتسجد على الجبل، تسجد على الجبل. الجنبين دول، الحتة اللي فيها الشعر بقى لما تخش كده فوق الأذن قريب، اللي فيها اسمه الصدغ، يبقى تبتدي هنا بالصدغ في اللي في الشعر، تنتقل للأمام تخش على الجبين، تلتقي الاثنين في الجبهة، يبقى عندك الصدغ والجبين والجبهة. حس التشريح أناتوم. لكن مهم تعرف أجزاء إيه وجهك وأسمائها دي، لأنها بتفيدك في وصف النبي. مثلا يقول لك واسع الجبين، تبقى عارف الجبين فيه. يقول مثلا إيه ضرب الشيب في صدغيه، تبقى عارف الصدغ فيه. شيب النبي كان ظاهر في الصدغ، وفي عنفقته، وقليل في ناصيته، وإذا الدهن وراهن الدهن. مش كده كل الحاجات دي لازم تاخد بقى. الناصية اللي هو إيه الشعر اللي هو فوق الجبهة، الشعر اللي فوق الجبهة اسمه إيه الناصية. طب والحتة اللي فيها داخلة كده فوق الجبين يسموها النزعة، لأن منزوعة الشعر يسموها النزعتان. سهلة الحكاية دي. وعن أبي قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قبة يعني قبة صغيرة من صوف، يسموها تركية لأن يبدو أن كانت إيه مشهورة كده، أنه كانوا الأتراك يعملوها، فانتقل نقلها العرب عنهم فسموها بهذه الطريقة. في قبة تركية على سدتها حصير، يعني يحط الباب بتاعها يسده الحصير ويدخل داخلها، ويبقى دي حجرته داخل داخل ساحة المسجد، يعني يختار له مكان كده في المسجد يعتكف فيه، حوطه ويعتكف فيه. قال فأخذ الحصير بيده فنحها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، يعني أزاح الحصير اللي هي واطلع على الناس خارج المسجد وكلمهم، فكلم الناس فدنوا منه، فقال إني اعتكفت العشر الأول، إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين. روثة الأنف اللي هي إيه طرف الأنف، اللي المصريين يقولوا عليها أرنبة الأنف، أرنبة الأنف، واخد بالك اللي هي دي، لأن أنت بتسجد على أرنبة الأنف وعلى الجبهة، والجبين بيبقى على جانبي الجبهة، فوجدوا الطين موجود على أرنبة الإيه أنف النبي وعلى جانبي إيه جبهته، يعني على جبينه، فيهما الطين والماء. وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام قال عن يحيى عن أبي سلمة قال تذاكرنا ليلة القدر، فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، فخرج وعليه خميصة، فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، وإني أريت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، يعني قطعة سحاب، قزعة يعني قطعة سحاب. قال وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد، بمعنى وكفى، سال سقف المسجد بمعنى وكفى المسجد. وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين، قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين، اللي هي إيه؟ طرف أنفه، اللي هي نفس إيه؟ يبقى أرنبته، أرنبة الأنف دي فصيحة إيه؟ جاية في الحديث أهو بالمصير، ولا فين أرنبة أنفك؟ تقوله شاور له كده على طول، فاهم؟ فصيحة يعني، يبقى سموها روثة أنفه وسموها إيه؟ أرنبة أنفه، روثة أنفه وأرنبة أنفه معنى واحد. وعن أبي قال حدثنا محمد ابن المثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، قوض يعني إيه؟ هدم يعني، يعني أزاله، إزالة الشيء، تقويض الشيء يعني أزاله، فأمر بالبناء فقوض يعني أزاله، اللي هي الحبرة التي كان اللي هي القبة التركية. ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، يحتقان يعني كل يطلب حقه من الآخر، يعني يتشاكسان يعني يتجادلان، يحتقان يعني كل يطلب حقه من الآخر، فيها جدال وفيها إيه؟ شقاق. والجدال والشقاق له شؤم، شؤمه أن رفعت ليلة القدر أي العلم بها، رفع العلم به، فكل جدال يؤدي إلى شؤم يؤثر في نزع البركة ونزع العلم. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأوائل من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، يعني السابعة قبل الأخيرة، يعني لما يقولوا السابعة فهيما زي إنه يعني السابعة قبل الأخيرة تبقى 23، فهم؟ يعني عرفها بالعكس كأنها بتتعدى بالعكس. فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامس. وقال ابن خلاد ما كان يحتقان يختصمان. وعن أبي قال وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني الضحاك بن عثمان، وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عبيد الله بن عن بصر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23. يبقى في ناس قالوا ان ليلة 21 في الرواية اللي هي حديثة 21، في روايات تانية قالت ان مش 21 ده ليلة 23. يبقى الضبط من الرواية ما نمطوش الليلة بالظبط، عشان كده المذاهب اختلفت وتفاوت. فهمت بقى؟ عشان كده في قول الإمام الشافعي ان ليلة 23، زي ما له قول ان ليلة 21 ليه قول تاني الإمام الشافعي ان 23. فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوا، وقال وكيع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود. أبي النجود عاصم بن أبي النجود اللي هو القارئ اللي هو له رويان شعبة وحفص، كان محدثا أيضا. قلت بالك أو عاصم وعاصم بن أبي النجود سمع زر بن حبيش، وده شيخ عاصم في القراءة. زر بن حبيش بقى زي ما شيخه في الحديث هنا هو شيخه في القراءة أيضا، زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب، وده برضه أبي بن كعب الشيخ زر في القراءة أيضا، فده إسناد قراءة عاصم. خد بالك يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر السنة كلها، يعني لو ابن مسعود شايف ليلة القدر طول السنة، ليلة في السنة مش معروف، عشان تدركها لازم تقوم السنة بحال. من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27. فسيدنا عبد الله بن أبي بن كعب يرى ذلك زي سيدنا عبد الله بن عباس، يبقى أبي بن كعب يرى أنها 27 زي سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول إيه أحلف أنها 27 كمان. شفت قد إيه؟ وبعدين لهم أدلة بقى لطيفة كده يقعدوا يحسبوها، يقول لك مثلا إيه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تكررت ليلة القدر ثلاث مرات في سورة القدر وهي تسعة حروف، تسعة في ثلاثة بسبعة وعشرين تبقى 27. يقول يحسبوها كده إيه بالعدد وحاجات كده لطائف يعني لو أنا وادر، لكنها ليست علم. العلم أن الله أخفاه وإنك أنت لابد أن تكتشف. واضح؟ وأنها ليلة 27. ثم حلف لا يستثني، ده أبي بن كعب وحلفه والله العظيم ليلة 27، ما قالش حتى إن شاء الله. يعني إيه لا يستثني؟ يعني ما يقولش حتى إن شاء الله من كتر ما هو متأكد يعني. ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ دي إيه؟ دي كنية سيدنا أبي بن كعب. قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، يعني الشمس، الشمس في صبيحتها تطلع ملهاش شعاع كده تقدر تبص. قيل من كثرة الملائكة الصاعدة في السماء تسد شعاع الشمس. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة ابن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها. قال شعبة وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ يعني بيحدد ايه الليلة، بس ايه بعد ما يكون ايه طلع القمر. كل دي على اي حال، هذه الاحاديث كلها كما ان فيها تحديد، فيها ابهام مع التحديد، يعني غمست بالابهام مع التحديد. وبالتالي حتى الذين قالوا انه تحرك قالوا انها حتى لو جاءت احاديث وقالت في هذه الليلة يقولوا انها في هذه السنة، لكن قد تختلف السنين الاخرى. فهم؟ والله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله أن يجعلنا ما حيينا من أهل ليلة القدر إحياء وذكرا وقبولا وترقيا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان واغفر ذنوبنا واستر علينا يا رب العالمين. ونقف على كتاب الاعتكاف، نبدأ فيه غدا إن شاء الله، وفي أربعة أبواب نقرأه في مجلس واحد إن شاء الله غدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.